في ذهنه وفي عقله. لكن الرجل هذا يعني سبحان الله، يعني مع أن شيوخه يعني معلومين وكل شيء، لكن صار مقبولا عند الناس، يعني صار مقبولا عند الناس عامة، يعني ما في أحد يعني في الغالب يعني يكابر في ابن كثير عليه رحمه الله. فلذلك تفسيره القرآن تفسير يعني عجيب، يستطيع يعني أن يجمع لك يعني الجوامع الجوامع. ولمضات الآية السورة هذه تجد فيها واحد لو تكلم عنها يعني 10 أيام، قال لي بس ما أكثر من ذلك، ما يستطيع أن يأتي على أخرها. ولذلك يعني سبحان الله، يعني فلذلك فادعوا واستقم، يعني ما في دعوة من غير استقامة، يعني فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني سبحان الله كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، يعني كما قال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذا معروف، يعني آمن الرسول وقولوا آمنا إلى آخره، يعني هذا توضيح للمعالم الموجودة يعني في الإسلام، يعني يأتي بكل النصوص بحيث يقطع الطريق على يعني أهل الأهواء وأهل الكفر وأهل الحد. ثم يقول وأمرت لأعدل، يعني حتى العدل مع الكافر، حتى الرواية التي فيها انقطاع عبد الله بن راحة لما ذهب إلى اليهود في مسألة المساقاة والمشاطرة وأرادوا أن يرشوه رشوة، فقال لهم لا والله، يعني هذا يعني أنا والله أنتم أشد الأعداء، أشد أعداء إلي، لكن لا أستطيع أن أظلمكم. قالوا هكذا قامت، أيوة، يعني العدل والإيمان والإسلام قامت من أجل هذه السماوات والأرض، يعني بهذا، يعني هم يعلمون ذلك. فلذلك سبحان الله وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، يعني قطع الطريق بحيث ما في ربوبية خلاف ربوبية مولانا سبحانه وتعالى. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، صحيح، أثبت لهم أعمال وأثبت لنفسه عمل، لا حجة بيننا وبينكم، أي ما في حجة بيننا وبينكم، اللهم إلا هذا الكتاب وهذا الدين وهذا الإسلام وهذه الطريقة التي جئت بها. ولذلك في كثير من الأحيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السير، يعني لما يسألوه يعني إنه مسألة إنه يعني الانتصاب في الطريق، يقول أنا دعوة واحدة بس، أنا جيت بهذا الطريق، ما عندي طريق آخر، يعني ما يكرر الكلام، يعني أنا هذا الطريق ما أستطيع أن أتخلى عنه. الله يجمع بيننا، شايف، الله يجمع بيننا، صح، وإليه المصير، مثل أنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير المصير. فآية جامعة، وكل آية من الآيات القرآنية جامعة، لكن هذه آية واحدة، هذه آية. ولذلك يعني لما قالوا أهل الإعجاز الشريف الجرجان وغيره، وقالوا القرآن كله يعني إعجاز، الحرف الواحد فيه يعني معجز، فدعك من الكلمة ودعك من الكلمات ودعك من جميع القرآن، وبدليل أنه يعني أهل الكفر ما استطاعوا يعني أن يجاروا القرآن، اللهم إلا يعني أن يكذبوا، يعني إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فذلك يعني هذا يعني رجل عجيب، يعني سبحان الله، يعني الله رحمه الله رحمة واسعة. نعم، أحسن الله عليكم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها فكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ. كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكان نعم أن الله قدر مقادير الخلائق. أيوة نعم. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال في السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان كائن. اكتب ما هو كائن. قال: اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام، وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: اكتب. فقال القلم: وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم إلى يوم نعم إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ قال: وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم علم الأشياء سبحانه أنه علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها أيضا. فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختيار أن هذا يطيعه باختياره وهذا يعصيه باختياره، وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علما، وهو سهل عليه يسير لديه. ولهذا قال تعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء. نعم، فأنا علم الأشياء هو يعلم يعني، وعلم يعني بعد أن لم يكن يعني عالما، لأنه في بعض اللغة أصلا كده يعني، أنت ما تستطيع يعني تحور اللغة يعني في كثير يعني الأحيان، يعني في بعض الأحيان يعني حسب اللغة ووضعها وما شابه ذلك. وحتى الناس تكلموا يعني اللغة هي هل هي يعني موضوعة يعني من قبل يعني عند الله سبحانه وتعالى، ولا انه يعني تعامل بها الناس. وصحيح انها يعني هي وضع الهي يعني من اول، فلذلك علم مش علم بعدما لم يكن يعلم، لانه ما في عباره خلاف هذه يعني، حتى يعني يريدها مولانا سبحانه وتعالى على الخلق يعني بحيث يفهموا يعني ما مراد الله سبحانه وتعالى في كثير من هذا القران، يعني مثل ما يقول الشيخ السنقيط يعني الاضطراب ده بيقع للناس يعني ما بيقع في القرآن، يعني الاضطراب الموجود يعني الذي يراه بعض الناس ليس يعني في القرآن، إنما الاضطراب يعني في آية القرآن يعني بسبب يعني الفهوم يعني الموجودة عند الناس. ولذلك يعني يزيله العلماء يعني الذين يعني من الله عليهم كسنقيط ولا ابن كثير ولا في جماعات الكبار من أهل العلم، يعني يزيل هذه الأشياء من يعني أمام أهل الإسلام، جزاهم الله خير وإحسان. نعم، جزاك الله خير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة وبرهانا، كقوله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولهذا قالها هنا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، أي ولا علم لهم فيما اختلقوه واتفكوه، وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة، وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم. ولهذا توعدهم تعالى بقوله وما للظالمين من نصير، أي من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال، يحل، نعم أحسن الله إليكم، فيما يحل له فيما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. قل أي محمد لهؤلاء أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا، أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. وقوله وبئس المصير، أي وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه كل المفردات موجودة في القرآن، يعني النار مقيل ومرجع وموئلا ومقاما، لكن حتى يعني بلاغة الألفاظ، يعني نقول لفظة يعني أسطول من سطح، يعني الكلمة ذات لها يعني معناها وبلاغتها ومؤداها. قرآن عجيب يعني، سبحان الله، لا تنقضي عجائبه، وإن كان الحديث فيه كلام يعني، لكن هو لا تنقضي عجائبه إلى أن تقوم الساعة الليل، لأنه كما قال ابن مسعود يعني قد طريا، هذا القرآن قد وطري، يعني ما فيه يعني لا لا لا يعني لا إنه يعني ييبس ولا يعني ينقضي أو ما شابه ذلك، كما قال الشاطبي، قال يعني هذا القرآن كلما ردد الإنسان يزداد به تجملا ويزداد جدا، يعني جديد، يعني القرآن جديد يعني، أي نعم. ولذلك يعني حتى قال السيد عليه رحمة الله، قال القرآن هذا يعني الصحابة تلقوه تلقي كأنه تلقي مباشر من الله سبحانه وتعالى، لكن بعد الناس قالوا يروه يعني ككتاب، يروه شنو ككتاب، لكن ينبغي على الإنسان كلما يقرأ القرآن كأنه يتلقاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن الله، أنت تتلقاه عن الله سبحانه وتعالى من أجل يعني يحصل لك الإخبات، يحصل لك يعني يعني تخضع لله، تكون يعني من أهل الفضل وأهل الصلاح والانكسار لمولانا سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الفاظ ذات بليقة التي جعل الكفار يعني يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني مع أنهم ضده، ليه؟ لأنهم ما سمعوا مثل هذا الكلام أصلا يعني. نعم، سبحان الله، نعم، أحسن الله إليكم. يعني ضرب الأمثال في القرآن عجيبة زي ما قال ابن مسعود، فالإنسان ينتبه إليها. بس هذا الآية التي تأتي الآن، أيها الناس ضرب مثلا، نعم، ومثل الذي مر علينا في الرعد، يعني الكافر الذي يعني ينظر إلى خياله في الماء ويظن أن الماء يأتي إليه، هذا عجيب جدا. والله سمعت الباري يعني واحد ما بعرف اسمه عادل مين كذا الحمدان، لحد يعرفه، تكلم عن العقيدة من قريب، تداتوا الأرغني يعني قريب ساعة ونص تقريبا، دل الدرس الأول حاجة سبحان الله، أول حاجة هو ما شاء الله ربنا اعطاه يعني لسان ومنطق، ممكن لما انتهى ما حصل له يعني لحن ابدا، لكن استطاع يعني يلقي يعني الكلمات يلقاها يعني انها تقع في القلب. ويتكلم عن العقيده ويتكلم عن لا لا لا كل حاجات كثيره انا عارفها، لكن سبحان الله كانه اسمع باول مره من شده السبك اللي حصل له يعني. لكن ان شاء الله نشوفه، انا ارسلها لكم ولا حاجه. فسبحان الله يعني الذي اتى اعطى يعني الناس البلاغه من خلال هذا القران. نعم. صلى الله عليه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رفع الحديث قال: ومن أظلم ممن خلق كخلقي فليخلق مثل خلقي ذرة. نعم. ومن أظلم ممن يكون ذهبا مش يا أي، لكن هو الحديث أصلا يعني أي ممن ذهبا يخلق كخلقي عندكم واحد يعني. نعم. فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. قال وخرجه صاحب الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. ثم قال تعالى أيضا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال: أيهم عاجزون عن خلق ذباب واحد؟ بل أبلغ من ذلك عاجزون، بل أبلغ من ذلك، بل عاجزون عن مقاومته والانتصار منه. لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. وهذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها. ثم أرادت ثم في خطأ هنا في الكلام ولا حاجة؟ كأنه أردت أن تستنقذه منه، لا لا لا لما قدرت على ذلك. ما في يقول عنده كده؟ أرادت عنده كده؟ كأنه جماعة يعني. جماعة يعني. في اتفاق. هو كان يتكلم عن نعم. ثم أرادت من التذكير للتأنيث. أن تستنقذه منه لما على ذلك. نعم. طيب. وهذا الذباب. قال: وهذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال: ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس: حتى العلماء يعني علماء الطب ولا علماء الكسوفات هذه، وقالوا الذباب يعني ما تستطيع أن تنقذ منه، يعني بمجرد ما أخذه خلاص تحلل وتغير وانتهى، ما في شيء يعني خلاص. يعني هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك لما يضرب الأمثال مثل يعني في محله يعني، يعني ما يستطيع واحد يعني يتحدى هذا المثل. نعم.

فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعة، وفي السفر تقصر إلى ثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد بها الحديث، وتصلى نعم أحسن الله عليك، صلى رجالا وركبانا. نعم. كل القرآن هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال وتصلى رجالا وفي وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، كذا في النافلة وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط بعذر المرض فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. ولهذا قال عليه السلام بعثت بالحنيفية السمحة، وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق. وقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، قال ابن جرير نصب على تقدير وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قلت وهذا المعنى في هذه الآية كقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا الآية، وقوله هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله هو سماكم المسلمين من قبل قال الله عز وجل، وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو سماكم المسلمين من قبل يعني إبراهيم، وذلك لقوله ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال معنى واحد يعني في التفسير يعني كلاهما يعني سواء أو كلاهما يعني يعم الآية. نعم أحسن الله إليك. قال ابن جرير يعني على الوصفية يعني على اثنين من ضيق ان قلب السعف عليكم كمله ابيكم ابراهيم. يعني وصف يعني ولا لا ملة ابيكم ما اقرا لا الثاني يلزم اقرا. الثاني الاولى هذه مقال في تقديرين اما على قال اي من ضيق ان قلب السعف عليكم كمله ابيكم ابراهيم يعني كانوا وصف او اقرا يعني وصف او اقرا. أحسن الله إليكم. قال ابن جرير إبراهيم كثير يعني في القرآن يعني إن أولى الناس إبراهيم. نعم معناه يعني ملة إبراهيم هي جزء يعني من ملة النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحدة يعني تقريبا، وفي آيات كثيرة يعني ذكر إبراهيم عليه السلام في آخر النحل مسكدة برضو يعني ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين، فكأن شريعتين يعني شريعة واحدة، حتى قالوا حتى في شريعة إبراهيم يعني ما في يعني مخالفة كثيرة يعني لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في يعني حسب الواقع والأرض والزمن، لذلك كان هو أولى الناس يعني، وكما ذكر يعني ابن كثير هنا يعني لأنه هو الذي دعا يعني دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بنى الكعبة ووجهه الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هاجر هناك لتكون هي يعني جدة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الاتصال بنسب النبي إبراهيم عليه السلام، فهذا كله يعني سبحان الله يعني. أحسن الله عليكم. قال ابن جرير هذا لا وجه له، لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسمي هذه الأمة في هذا القرآن مسلمين، وقد قال الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا قال مجاهد الله سماكم المسلمين يعني بعد ما سمانا الله يعني إبراهيم يكون سما يعني يعني بعلم من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الآية التي ذكرها قبل قليل بعد ما بنى البيت يعني. نعم

سيكون عندها نظام ولا دولة إلا بعد المدينة، وكل إنسان يعني يخرجها بنفسه أو يأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. فهذا موجود يعني قرينة يعني للصلاة كثير من الآيات المكية أصلا في الحواميم هذه، يوجد هذا أو في لقمان، ولذلك يعني ما في يعني مخالفة، يعني ما في مخالفة. ومثل الجمعة، الجمعة أصلا قالوا فرضت في مكة، وإن كان الصورة نزلت يعني بالمدينة فيما بعد لعدم الأمان، يعني حتى أنهم في الكعبة ما يصلون جماعة، يصلون في دار الأرقى من الأرقى، لكن ما حصل أنهم صلوا جماعة في يعني جماعة جمعة في دار الأرقم ابن الأرقم، ما في يعني ما في دليل أو نص على ذلك. يقال إنه أول ناس صلوا أظنه جماعة المدينة، هذا ال أي نعم حسب ما جاء في السير. في مكة حتى في المدينة كانت في أول يعني إنه حلبها يوم وردها، يعني بعد ذلك نزلت الأنصبة يعني. محمد حنفية ده ما صحابي؟ لا محمد حنفية ده ما ولد سيدنا علي. لا أدري أدري يا محمد، أنا عارفه تدري. قال عن سالم بن أبي الجعفر رضي الله عنه. ممكن سالم يروي عنه؟ ما سالم ده ممكن يكون عنده رواية عن محمد، الله أعلم يعني. إن كان محمد مات يعني مبكرا. نعم أيوة قول قول. أي نعم. قال عن قال دخلته عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن الحنفية قال دخلته عندك عبد الله هو محمد بن حنفية. ايوه محمد بن حنفية. هو كلام هاي جانا في الاشكالية. محمد بن حنفية يعني دخل مع ابي علي. اي اي نعم. دخل مع ابي يعني. مع ابي علي. مع ابي على صهر لنا من الانصار. يعني مع ابي يعني. ايوه نعم. ما انه حضر الكلام مع ابي. اي هو عبد الله ذاته ما اقوم مش ابني علي حتى كنت عاوق غيره نعم الزكر يعني ما البيان يعني نعم أيوة. أحسن الله إليكم. قال وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس كقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكقوله وويل للمشركين. ما ممكن عبد الله يكون دخل مع خطأ خطأ في أو لا قال له نسب يعني أبي يقصد عليه الصواب عندكم، لكن هو خطأ يعني من ناحية الرواية يكون قصد جد يعني. المشكلة هو قال دخلت أنا وأبي كما هو في الحج، عبد الله هذا ولد محمد هذا يعني. قال شنو؟ قال سمعت رسول الله أكمل. رب كل شيء نخليك أشهد ولا لا أقول هل عنده يعني رواية عن علي أو إدراك لعلي؟ عن محمد أبيه دخل مع دخل هو ومحمد الحنفية، يبقى ما في ذكر لعلي، هذه ممكن تكون مستقيمة يعني نعم يعني دخل هو وابوه. لكن انا كيف سمعت رسول الله؟ ثم قال سمعت رسول الله في اخر استمع ما هذا الصحابي مصطهر يعني اي يصير اي اي لانه تحت قال جهاده الصحابي لا تضر يعني نعم. مصطهر الانصار والصحابي صح هذا اقرب للصواب يعني في قلم الله صواب نعم الله يفتح علينا وعليكم امين اياك امين نعم قال وكقوله وويل للمشركين الذين لا يؤمنون على احد القولين يحتمل يكون كلا الامرين مرادا وهو زكاة النفوس وزكاة الاموال فانه من جملة زكاة النفوس والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا والله اعلم وقوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم فما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ولهذا قال فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون وقلب جليل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله علي قال حدثنا سعيد عن قتادة أن امرأة اتخذت ملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانهم فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنها فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها قال فغرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم قال هذا أثر غريب منقطع ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة وهو ها هنا أليق وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها والله أعلم إذا صح لكنه منكر يعني نعم منكر ومنقطع وغير صحيح نعم قال وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه ناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنه والناكح حليلة جاره هذا قال هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لدلالته والله أعلم لا تقوم به حجة يعني فذلك أن ينظر في الآية يعني هل هي كما احتج بها يعني العلماء بحيث أنه يعني الاستمناء أو ناكح اليد يكون يعني حراما كما نص عليه يعني جماعة من العلماء أو أنه يعني من باب الضرورة كما يقول ابن حزم الجماعة أو ابن حزم يقول يعني بالعموم يعني ما فيه شيء يعني لأنه ما داخل في الآية في الآخر فهو معروف عند العلماء بخلاف الـ يعني الفاعل والمفعول هذا طبعا حرام ما في شك ومدمن الخمر كذلك أنه الخمر يعني من غير إدمان حرام أضارب والديه هذا معروف في نص القرآن نعم المذي يعني جيرانه حتى يلعنوه هذا معروف يعني في النصوص الصحيحة وصحبة الجيران في القرآن والإحسان إليهم فيبقى هو مثلا الناكح يعني يعني يده وكذلك حليل الجار إنه ممنوع حتى عنده النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يعني كبائر المعاصي يعني هذا في الصحيحين يعني يبقى الحديث يعني وجوده يعني بالتقطيع هذا ما بيدل على صحة المتن ولا صحة السند في ناس يعني بصحوا بهذا المعنى كل جزئية يأتوا إليها بنص يكون يعني ثبت لكن ما هكذا يعني تصحح الأحاديث ولا المتون فيبقى هذا الأمر على يعني كلام أهل العلم، يعني منهم من جوزه مطلقا، ومنهم من قال للضرورة، ومنهم من قال يعني حرام. نعم. نعم. صح. أيوة. ممكن. هكذا قالوا يعني، وهو يعني الاسم حاك في الصدر. أيوة. هو تردد. نعم. هذا نعم. ومنهم يعني بلا شك. والقول الحرمة هو يحتاج صحيح لدليل انه ظاهر وواضح. يعني دليل يعني ظاهر وواضح. في كثير منهم قالوا بالكراهة يعني. في جماعة كثيرة قالوا بالكراهة، وإن كان الأكثرين يعني قالوا بالحرمة. أصحاب المذاهب على وجه الخصوص. على رأي في الحنابلة. بس ما في درس. ما تبقي مغروف وما في عقب. ما تبقي ما في عقب. لكن بعض الناس تفسر الكراهة بمعنى الحربة. نعم. والابتعاد عن الشبهات وعما يتردد في القلب وعما حاك. نعم. آمين وإياكم. بارك الله فيكم. قال: وقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا أؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها. وبذلك لا كشف المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي واظبون عليها في مواقيتها. كما قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: أخرجه في الصحيحين. قال: في مستدرك الحاكم. قال: الصلاة في أول وقتها. قال: وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال: يعني مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة، وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة، واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وهو الحديث هذا يعني: استقيموا ولن تحصوه، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهو الآن يعني بعض الناس عاملين حجة، يعني كل من حافظ على الصلاة وكل من التاد المساجد، الحديث الآخر حديث الترمذي هذا، يشهد له بالإيمان، وخاصة المبكرين. يعني تجد إنسان مرات يعني أنا أعرف ناس يعني ممكن يكونوا مشركين يعني ظاهرا وباطنا، وهم محافظين على الوضوء، محافظين على الذكر، محافظين على الصلوات يعني في جماعة، وعلى التهجير، وعلى يعني الصلاة في أول وقتها مع الجماعة، ما يتخلفوا، ولكنهم في غاية الشرك. يعني الظاهر الواضح البين، الظاهر الواضح البين، هذه الآثار يعني ما صحيحة، صحيحة والبعض الناس صحيحة، هي ما تجعل الإنسان يعني مسلما ولا مؤمنا بهذه الآثار الضعيفة والمضاعفة عند أهل العلم. ولذلك وإن كان جاء في الموطأ، لأنه في الموطأ هو أصلا مرسل. لا، ما في مانع يعني الإنسان يحافظ على الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء غالبا غالبا، وفي بعض المرات إنه ما يعني ما يحافظ عليه. لما قيل له يعني الطعام توضأ قال: أصلي؟ يعني ما يعني بعض الأحيان يعني، لكن أعرف ناس بهذه الصورة يعني إلى مماتي. هذا بيشهد لهم بأنهم من أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل الدين وأهل التوحيد، هو يعني في غاية الشرك، غاية الشرك. فالإنسان لابد أنه يقرأ قراءة صحيحة، يعني عدم القراءة الصحيحة هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. ثم أنه هو يكون جاهل يعني في كثير من الأحيان، يعني هؤلاء يعني الصوفية على وجه الخصوص وكثير من العوام يعني يكون بهذه الصورة، لا يعرف الألوهية ولا يعرف الربوبية ولا يعرف أسماء وصفات ولا يعرف يعني مجالس العلم، لكن يعرف الصلاة هذه ويعرف الذكر، يقول لك الذكر ده هو أفضل من هذه الأشياء، وهو ما يعرف الذكر، ما هو الذكر أصلا؟ الأشياء هذه التي يقول أفضل منها هي نفسها الذكر، هي ذاتها الذكر يعني بعينه. ولذلك الإنسان لا بد له يعني من التحري يعني. نعم. يعني إذا كان الأصل الناس فيهم التوحيد ممكن يعني هم بقولوا لك لأنه هم أبناء مسلمين يعني. ما هو سألني واحد قال لي يعني إنه يعني عين لي إنسان فلان بفلان ده، قال لي الأصل إنه هو ما مسلم، قلت له أبوه يعني هو قال لي أبوه مسلم، قلت له يبقى هو الأصل فيه الإسلام، لكن الإسلام جاء قال إنه اللي بيرتد يبقى هذا قسم آخر، معناه ارتد من الإسلام، ارتد من الدين الذي كان هو فيه، فبكون أسوأ من الكفار الأصليين. لأن الكفار الأصليين عندهم معاملات مع أهل الإسلام في بعض الأحيان، ممكن يقدموهم على عندهم إسلام ذاتهم، عندهم إسلام وما هاجروا كما جاء في سورة الأنفال، قلت له يعني إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فيبقى ميثاق هؤلاء مقدم على يظنوا نفسهم مستضعفين وأنهم قاتلوا هؤلاء الجماعة. نعم، لأنهم مطالبون بالهجرة. فقلت للإنسان لا بد يفهم المعاني يعني. والآن لو قلت له أنت كافر أصلي وقال لك أديني الدليل أبوي كافر، قلت له لا ما كافر، يبقى كيف هو يعني كافر أصلي؟ لأنه ربنا ذكر ومن يرتدي منكم عن ديني. والآية الأخرى في سورة الله يعني من يرتد منكم سوف ياتي الله، يبقى معناه ارتدوا تركوا الاسلام، عنده معامله قلت له في الاسلام يعني. فالناس يعني ما يعملوا خلط يعني في هذه المسائل يعني. نعم. احسن الله اليكم. اللهم الا ان تقول والله اصلا يعني الناس من اول يعني ما مسلمين يعني. يعني من دخل الاسلام في السودان حسب ما قالوا بالصوفيه يعني يبقى معناه الاسلام ده اصلا ما دخل يعني. اي نعم. يعني ما دخل الإسلام يكون في السودان يعني، لكن أكيد يعني في جماعة من العباسيين وجماعة من هنا وهناك يعني دخلوا في السودان يعني وهم مسلمين حقيقة يعني، وبعد ذلك حصل الانحراف وحصل التغير يعني. نعم. أحسن الله إليكم. أمين وإياك. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله أولئك هم الوارثون. وقال ابن جريج عن الليث عن مجاهد أولئك هم الوارثون قال ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. قال بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك أو فكاكك من النار. قال فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له. قلت هذه الآية كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد قال مجاهد سعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس. وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب. فالله أعلم. والله هو حديث مسلم هذا، يعني في ناس يستشكلوه، يعني حتى ذكر الإمام النووي يعني الاستشكال، يعني ذنوب الآخرين لا تضع على آخرين لأنهم ما اكتسبوها يعني، ولا هي وزر لهم. الحديث كأنه قالوا فيه علة يعني، لكن كونه فكاك هذا من هذا ما في مانع يعني، لأنه صار من أهل النار أصلا. لكن يعني إنسان يعني يزاد بسيئات الآخرين، هذا يعني هم قالوا يعني هذا ما هو من العدل يعني. وإن كان لا يجب على الله سبحانه وتعالى يعني أن يقال له ذلك يعني، لكن من عدله يعني لا يعذب يعني آخر بذنوب إنسان آخر، هذا هو الذي يعني قالوه يعني. نعم، أحسن الله عليكم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال رحمه الله. الناس يعني مرات يعني يلتمسوا يعني معاني الإعجاز في القرآن من الكفار يعني، هي الآية هذه يعني، والآية هي بظاهرها كما هي يعني، وهذا يعني من خلق الله يعني، نطفة بعد النطفة علقة بعد العلقة مضغة وبعد ذلك مخلقة أو غير مخلقة. أول ما يكون العظام يعني العظام هذا يعني الهيكل هذا كما قال أهل العلم يعني بالسنة والتفسير. طبعا يقول لك يعني الناس في الكشوفات التطبيقية أو الكشوفات المعروفة يعني عند الكفار أثبتوا يعني الهيكل أو العظام أولا، هذا القرآن يعني، هذا القرآن يعني، أو يعني إنه الإنسان يخلق في بطن أمه في ثلاثة في ظلمات ثلاث، هذا القرآن يعني، ما يحتاج يعني الإنسان يكون دائما وابدا منهزم يقول والله يعني اثبت الكفار والمشركين، انت قرانك بين يديك، وهذا مو تحليل ولا هو لا تصور يعني انك انت تتصور يعني شيء جديد يعني، ولا انه بحث ظاهر يعني من ايات القران خاصه في خلق الانسان. ومن اعجب ما يعني ما قيل في هذا الباب، قال سيد: في اشياء ما ينبغي لاحد من الناس ان ياخذها من اي انسان في التفسير، الإنسان والكون هذا ما يأخذ من الناس يعني، يأخذ من الله سبحانه وتعالى يعني، لأنه الإنسان هذا هو الله سبحانه وتعالى بينه، الكون إنه ربنا هو الذي رسمه وبينه ووضعه بهذه الهيئة، ما يجي يقول لنا والله هذه طبيعيات إنه علماء الطبيعة ذكروها وهذه ما أعرف ذكروها علماء الكيمياء وهذه يعني ذكرها يعني علماء الفيزياء وهؤلاء يعني ذكرها يعني أهل التشريح، ممكن يعني من باب يعني استئناس يعني، مو على انهم هم يعني لهم السبق في هذا، ولا سيما وعلم ادم الاسماء كلها كما قالوا. ولذلك هذه الاشياء ما تؤخذ يعني من الكفار، ليه؟ لو اخذتها وتغير قام يعني تغير الوضع الاكتشافي هذا، ماذا تفعل مع القران؟ يصير القران العوبه يعني، القرآن سير العبا، القرآن هو. ولذلك لا, لا, لا, لا يفسر الكون ولا يفسر الإنسان بأي تفسير خارجي خلاف القرآن والسنة، وهذا كلام دليل جدا جدا بغض النظر عن سيد يعني ما يقال فيه،

جابر بن زيد. نعم هو زيد. أنا عندي زيد. نعم قال في إسناده جابر بن زيد الجعفي ضعيف جدا، وفي خبره هذا نكارة شديدة، وذلك أن هذه السورة مكية، وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة، وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضا، فالله أعلم. وقوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، قال يعني يوم المعاد وقيام الأرواح والأجساد، فيحاسب الخلائق ويوفى كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال نعم هو ذا المعروف ابن يزيد، هو جابر بن يزيد. ده مش الصحيح له جابر بن يزيد الجعفي عندنا كده في تحت، قال انه جابر بن زيد لكن خطا يعني. نعم معروف هذا يعني ذاك علي بن زيد، علي بن زيد هذا قدام مر علينا برضه فيه كلام طبعا ابن جدعان. ايوه لأنه هذه الآية ما مذكورة يعني في الموافقات التي وافق فيها عمر يعني مولانا سبحانه وتعالى. رواية البخاري. نعم رواية يدخل على مسلم، ما في يعني مخالفة يعني، هو الدخول يعني ما هو لازم الدخول يعني الدخول يعني ممكن يكون بمعنى المجيء يعني يجيء الملك وياخذ النطفه يعني ما بيحتاج انه يدخل داخل يعني الرحم يعني. ما بيحتاج يعني اي نعم، لانه هو الذي ياخذ النطفه يعني، حتى بعض الروايات يعني نطفه علقه مدقة مخلقة غير مخلقة، فهذا كله يعني الملك يسأل مولانا سبحانه وتعالى، في مخلقة وفي واحدة يعني تطرح كما جاء في الروايات. نعم نعم أحسن الله عليكم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال لما ذكر تعالى، قال رحمه الله لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبع، فكثيرا ما يذكر تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهكذا في أول ألف لام ميم السجدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السماوات والأرض، ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين، وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. مقاصد كثيرة موجودة يعني في سورة السيدة يعني خلق السماوات والأرض والجنة والنار والكافرين وحتى الأرض الجرز إلى آخره يعني، والانتظار الى اخر يعني ما فيها يعني حقيقه يعني صوره عجيبه يعني، وهذه ذاتها يعني صوره عجيبه ذات سوره المؤمنون. فقال الانسان لما يسمع القران من غير كثير يعني احيانا ممكن يعني بخلاف ما يقرا هو يعني يقرا وماشي. فقال سمعتها يعني قبل يومين يعني ياسين هذا الجزائري يقرا بقراءه ورش، عنده يعني قراءة جميلة وأداء حسن، والله كأني زي ما ذكروا الناس المتقدمين كأني أول مرة أسمع بصورة يعني فيها من الأسرار يعني بيمر عليها كده يعني مرور الله كرام. وين الكرام وين أولاد مرور الكرام ما كويس، مرور الله كرام والله يعني فيها أسرار وعجائب وأمور وتوحيد يعني ونقلة من نقلة إلى نقلة يعني حاجة سبحان الله يعني حتى ارتباطها بسورة النور ذاتها يعني التي هي مدنية وهذه مكية يعني ارتباط يعني عجيب وما قبلها سورة الحج، مش كده؟ ارتباط يعني وثيق للآخر. فلذلك يعني قراءة المعاني وقراءة يعني القرآن يسمع تسمع من إنسان آخر، وتعجبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع يعني من مسعود ويسمع من جماعة ويمشي يقرأ على جماعة في أبي بن كعب. فهذا يعني صحيح يعني يعني يجعل في الإنسان يعني شيء يجعله يعني يفهم القرآن. يعني القرآن ده عجيب يعني يحتاج للتلاوة الدائمة مع التروي، يعني ما يقول أنا كم ختمت يعني مما قالوا السلف يعني. أي نعم أحسن الله إليك. قال وقوله تعالى نعم قال وقوله تعالى السبع طرائق، قال مجاهد يعني السماوات السبع، وهذه كقوله تعالى تسبح له السبع طرائق، وهذه كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، والله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهكذا يعني سيد شو يعني أطال النفس في هذه الآية، وحقيقة إنها هي عجيبة يعني مع الآيات الأخرى، يعني الآيات الأخرى في طه في مسألة العلم، والآية في قليل ذكرها في سورة الجن وأحاط بكل شيء علما، وهناك يعني ولا يحيطون به علما وأحاط بكل شيء علما، الاثنين في طه. والله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يحيطون بشيء من علمه. فسبحان الله يعني يعني ذكر هذه الآيات في مواضعها يدل على أشياء كثيرة. ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. سبحان الله يعني الملك القدوس ورحم الله هذا الرجل يعني في جمع الآيات يعني والنظائر والمتشابهات. نعم نعم ومن الأرض مثلهن هاي سبع سماوات وسبع أراضين مثلهن يدل على ذلك ولا ما يدل؟ ها؟ هاي في العدد هاي في ناس قالوا ما في العدد، لكن هذا كلام بعيد يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين يعني السبع ويطوق سبع أراضين، يعني ما رواية ولا روايتين ولا ثلاثة ولا أربعة. نعم تذكر يا شيخ محمد جميل القاضي هنا في السودان كم 70، وبعدين يعني تكلم عن هذه الآية وقال إن الأرض يعني ما سبعة الأراضي ما سبعة، هو كان يعني بيسمع الكلام يعني ويسمع للآخر. وأنا كنت ذكرت له روايات عدة في البخاري قال لي صدقته. نعم ما تاني ما زاد يعني تاني ما اتكلم عن الآية هذه يعني سأل الله ان يتجاوز عنا وعنه. نعم 73 74 كانوا يجيبوه جماعة اخواننا تجار هنا كانوا من أصحاب السنة. نعم وكان عمل محفل كبير جماعة كثيرة يعني من الناس الكنائس انهم اسلموا عمل معاهم يعني مناظرة كبيرة جدا. نعم بس اقترح انه ما يكون في ضجة وكل واحد يدلي بيدلوي بس، واظنها موثقة عند صار السنة وفي مسجد هناك مسجد العزيزية مثل العزيزية في مصر العزيز بالله ولا شنو عارف ملك ولا حاجة دي والله ما اعرف في القاهرة حي كبير في مصر الجديدة. نعم محمد جميل غازي عنده كتاب صغير يتكلم عن الطاغوت عمله هنا كان في السودان حضرناه نحن يعني صغير كده. شوفوا لك الدقيقة هاي إن شاء الله أقرأ. نعم أحسن الله إليك. قال وهكذا قاله هنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال أي ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في بعره ولا بحر إلا يعلم ما في قعره. يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. الله أكبر. أحسن الله إليك. جزاك الله خيرا وأحسانا وبارك الله فيك. تفضل يا مولانا عشان أنا واضح. نهاية المجلس الخامس بعد المئة جلسة تفسير الإمام ابن كثير على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى. جزاكم الله خيرا.